الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل درب والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير محتمل الفرح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى. اسم اليوم الولي. الولي المولى. اسم اليوم اسمان تكرر وجودهما في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم. اسم اللي هي الولي جاء في سورة الشورى في قول ربي إيه بنات؟ ها؟ فالله والولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وجاء في قول ربي سبحانه وتعالى أيضا في سورة الشورى وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطت وينشر رحمته وهو الولي الحكيم. وجاء في قول الحميد نعم. وجاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وجاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج المولى. جاء في سورة الحج هذه الآية بتقول إيه بنات؟ فنعم المولى ونعم النصير. أحسنتم. وجاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ها مولى ها ها بل الله مولاه وخير الناصرين. وجاء في سورة التحريم وجاء في سورة التحريم لا والله ما فشوا والله مولاه وهو العليم الحكيم الحكيم كمان. فماذا تعني ولاية الله؟ نقول ولاية الله سبحان الله يعني منع يعني أنا بديكم الكتاب ده من الكتاب اللي هو اللي هي فقه الأسماء الحسنى وبعدين بعد كده بدي تفسير أكتر فيها ولاية الأسماء الحسنى لعبد العزيز إيه الجليل بن نصر الجليل. هنا في شرح الكتاب اللي هي الدكتور عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق البدر بيقول ما وولاية ربي وتوليه لعباده نوعان. ولاية ربي ليكي وتوليه للعباد نوعان. ما هما النوعان؟ ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتعالى لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر، قدر لهم الخير أو قدر لهم عكس ذلك، وما يقدر لعباده من نفع وضر، وإثبات معاني سبحان الله الملك كله لمن؟ لله الواحد الأحد، وأن العباد كلهم دي الولاية العامة طوع تدبير ربي سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد عن نفوذ مشيئة ربي سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير لذلك وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن بس ولا المؤمن والكافر؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر. ويدل على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين كما جاء في سورة الأنعام. وقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون كما جاء في سورة يونس. معنى كونه هنا في بالنسبة لقول ربي سبحانه وتعالى إنه معنى كونه سبحانه مولى الكافرين، خلي بالك أنه مليك في فرق بين مولى المؤمن ومولى إيه؟ مولى الكافرين أنه مليك متصرف في أمرهم بما شاء. ولا يعارض هذا قول ربي سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذ الولاية المنفية هنا هنا ولاية إيه؟ المحبة. في الآية دي ولاية للمؤمن محبة توفيق نصرة تأييد خاصة بالمؤمن فقط، وليس للكافرين من هذه الولاية أي نصيب بل حظهم منها الخسران ونصيبهم الحرمان وليهم من الشيطان. نعم. ومولاهم النار. يقول تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو اليوم اليوم لهم عذاب أليم كما جاء في سورة النحل. ويقول تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير كما قال ابن حجر الكافي. أما الولاية الثانية ولاية خاصة، اللهم ارزقنا هذه الولاية، اللهم ارزقنا وإياكم ومن نحب هذه الولاية. النوع الثاني ولاية خاصة وتولي خاص من الله سبحانه وتعالى. أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة هي ولاية عظيمة وتولي كريم من الكريم اختص به عباده المؤمنين ربي سبحانه وتعالى وحزبه المطيعين وأولياء المتقين، اللهم اجعلني من وإياكم منهم. قيل هذا التولي خاص يقتضي عناية ولطف من الله، لما يبقى ربنا يتولاك يبقى عناية من الله ليك، يا اللهم ارزقني وإياكم هذه العناية، ولطف من الله بعباده المؤمنين وتوفيق بالتربية، يربيك على أكمل تربية، اللهم ارزقني، يربيك على حب الله، يربيك على حب طاعة الله، يربيك على حب كتاب الكريم، كتاب الكريم، يربيك على حب كل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، يربيك على صحبة الصالحين، يربيك على ما يقربك من الله سبحانه وتعالى ويبعدك، دي ولاية، ويبعدك، يقربك وبيبعدك، ويبعدك عن كل سبل الضلال وسبل الخسران وسبل أي معصية. سبحان ربي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت بالعكس يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقتضي ولاية ربي لك، اللهم ارزقني وإياكم هذه الولاية، الولي وفرن ذنوبك، اللهم اغفر لنا أجمعين وارزقنا ولايتك يا رب العالمين. تقتضي غفران الذنوب وتقتضي الرحمة. انظروا إلى قول ربي أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كما جاء في سورة الأعراف. يبقى اللي بيغفرك ويرحمك اللي تولاك سبحانه وتعالى. تقتضي هذه الولاية الخاصة للمؤمنين النصر على الأعداء، مهما كان عدوك أقوى منك ومهما كانت عدوك أسلحته أقوى منك، لكن الولاية ليك من الله عز وجل، اللي بيتولاك هو ربي، مش بقدرتك ولا تملكين إيه ولا لا لا لا، لكن تأييد من الله ونصر على أعدائك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كما جاء في كتابه. ويقول ربي بل الله مولاكم هو خير الناصر، ينصرك على من كاد لك، ينصرك على من عاداك إذا كنت من أولياء ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما قال أبو سفيان يوم غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم، هو قال كده لهم العزة، لهم الشهيد العزة كانت ليهم، ولا عزة لكم للصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه ردوا عليه، قالوا ما نقول، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. الحديث رواه البخاري في صحيحه. لما يجي المؤمن مولى ربي هو كفى عليك مولاك، يتولاك بكل شيء بكل خير، كفاك أن يكون مولاك ورب الكريم. أما الكافر، أما العاصي، أما المعرض، مولاه من؟ يتولاه من الشيطان. ولذلك تقتضي هذه الولاية الخاصة منة ربي عليك يوم القيامة، تدخلي بها الجنة وتنجي منها أو تنجو منها، ننجو منها من النار. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يبقى الجائزة من الله عز وجل لمن تولى ربي إنه تكون له الجنة بما كانوا يعملون، بل هي بحقيقة الأمر برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرى من ربي في أحلك اللحظات. قيل عند الموت، يقول بعض المفسرون أيضا ليس عند الموت فقط، لكن في كل مأزق يقول فيه المؤمن تنزل له ملائكة سبحانه تكون له عونا، ثبتوا الذين آمنوا. يوم ربي سبحانه وتعالى نزل الملائكة على المؤمنين تثبتوا في مواطن الشدة. ولذلك هنا يقول سبحانه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسباب التي نلا بها هؤلاء ولاية ربي. نعم أبدا. المؤمنين ولذلك هي لا تتعارض مع ذلك. لكن المؤمن يبتلى ويثبت، يجيله البلاء شديد يثبته ربنا. ممكن إنسان تاني كافر يجيله نفس البلاء يتجنب أو يحصل أو يكفر أو يكفر على سبيل المثال. هي دي بقى الولاية. الولاية إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال هذه الآية، حتى بعض أهل العلم قالوا وبعض العلماء قالوا هذه وإن كانت تكون عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلا أنها بتنزل في كل موطن ضعف. وإن كانت الآية دي نازلة على اللي هي الصحابة في بدر، إلا أنها تنزل على كل مؤمن يثبت الله الذين آمنوا قولوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فيجي الإنسان يبتلى بلاء شديد جدا ويتصور إنه مش ممكن كان يبتلى في يوم من الأيام البلاء ده، يوم ربنا سبحانه يجد أن الله عز وجل يثبته في البلاء. وما ذلك إلا من ولاية ربي. يمكن يكون الطرف الآخر أو مثلا يكون مثلا ظلم أو كذا أو كذا، يكون الطرف الآخر يظن إن هو نال شيء أو كذا، وفي حقيقة الأمر ليس من أولياء ربي، لكن اللي تولاه ربي هو اللي ابتلي لأنه ثبته. ولما ابتلاه صفوا في صفوة من الأنبياء أكثر ناس بلاء. كلما كان الإنسان بلاءه شديد كلما كان في الصفوة، بس على شرط يبتلى ويثبت، يبتلى وينتظر الأجر، يبتلى ويصبر، يبتلى. وزي حقيقة الأنبياء كده لما ابتلوا ابتلاء شديد في كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بلاءه كان في إيه؟ بلاءه في أشياء كثيرة جدا جدا. بلاءه فقد أحبته، بلاءه فقد ولاده، بلاءه كان قومه يفعلوا فيه، بلاءه المشركين كانوا يفعلوا فيه، بلاءه المنافقين كانوا يتسلطوا عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبته وكان له كان إيه؟ أحب الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون نعم يكون، ولذلك قيل كل بلاء يكون ايه؟ اعداد وإمداد. يعني ايه اعداد؟ يعدك، يعلمك، يثبتك. تعرفي ان الدنيا دي كده، ان الدنيا دي هي دار امتحان، وان الدنيا دي مش دار انت قاعده تفرحي فيها وتعلو فيها، لا لا لا لا لا، هي دار امتحان امتحان امتحان. لا تضحك او لا تضحكي فيها يوما الا واختبرتك اليوم التالي، وتكون أشد اختبارا. كلما رقيت عاملة زي بالضبط كده تذكرني بدرجات الدنيا. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي بالبلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاكرين أن الجنة سهلة؟ فاكرين درجاتها سهلة؟ فاكرين أن الجنة تمر كده على الإنسان؟ فاكرين الإنسان ما بيخطر درجات الدنيا أو بيعلو في درجات الدنيا بيكون بدون امتحانات وبدون اختبارات وبدون مجاهدة؟ أبدا. وكذلك الجنة هكذا درجات الجنة. ولذلك وأحسنتي، حتى أمره عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير إن أصابه صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. ولا يكون ذلك إلا لإيه؟ للمؤمن. إذن نرجع مرة ثانية، إنه الولاء يا أحبائي تقتضي منا ربي عليك يوم القيامة بدخول الجنة مهما طالت بك الدنيا. حزنت في الدنيا، بكيت في الدنيا كم يوم، هضم حقك في الدنيا، يعني حد ضحك عليك في الدنيا، حد أذاك في الدنيا، كم تطول بك الدنيا، كم هتطول بك الدنيا، عمرك كام، الباقي من عمرك كام؟ قليل والله يا أحبائي قليل، وتمر الأيام أسرع مما تصورين. لكن لما تيجي بقى في يوم قريب خلود دائم، يعني حياة سرمانية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. يا أهل النعيم في الدنيا، يا اللي في الدنيا شفت وتهنيت وزرنيت إن الدنيا دي بس غمسة في النار، هل ذقتم نعيم قط في الدنيا؟ لا والله يا ربي. وأهل البلاء في الدنيا غمسة واحدة في الجنة. يا أهل الجنة، هل ذقتم بؤس قط في الدنيا؟ لا والله يا ربي. زعلت في يوم في الدنيا؟ حزنتي في نعمة من النعمة لكيش؟ في شيء في الدنيا نقص؟ لا والله يا ربي، في غمسة واحدة. فكيف إذا كان الإنسان خلود دائم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر؟ ولذلك بين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء الولاية، ولاية ربي. قيل لما يتولى العبد ربي بالطاعة يتولاه ربي بالنصرة وبالتأييد وبالحفظ وبالنصر على عدوه مهما طال الزمن. تيجي في يوم من الأيام تقول يا ربنا نصرني على عدوي. ولذلك قيل بين سبحانه في كتاب الكريم ما نال هؤلاء ولاية ربي لهم وتولي ربي لهم وتوفيق وتسديد وعون وتأييد إلا كما قال ربي في كتاب الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تحزنيش أبدا إذا كنت تتولي ربي بالطاعة، لا تحزن ولا تهمون ولا تحزنون، وأنتم على ربكم تؤمنون. من هم؟ عرفهم ربي. القرآن يعرف بعضه، القرآن يشرح القرآن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم دول أولياء ربي. أمنوا بالله، أمنوا بملائكته بكتبه ورسله باليوم الآخر بالقدر خير وشر. عشان كده قال فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى في الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله أبدا، لا تبديل لكلمات الله. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ذلك هو الفوز العظيم. أما الدنيا فيا دنيا إن غرت غيري فلا تغريني، فيا دنيا وغري غيري. إذا ضحكتك الدنيا قليلا كده أو سعدتي كده في الدنيا قليلا، كوني على ثقة أن هذه ليست الدنيا، فهي الدنيا دار امتحان ننتقل فيها من اختبار لاختبار، وما ترى من الفائز فيها. يقول فيه من ضمن اللي هي ولاية ربي لهذه من تولاه ربي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شديد الحديث ده جدا يا بناتي، إن أولياء ربي لو عداهم حد أو ظلمهم حد أو أساء إليهم حد اللي هيتولى الدفاع عنهم ربي. كفى ذلك، كفى ذلك فضلا، وكفى ذلك نعمة، وكفى ذلك كرما. فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. يعني تتقربي إلى الله مهما تقربت، لن تتقربي إلى الله إلا بما بالفروض أن ربنا فرضها عليك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوم بعد ما بيعمل الفروض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به. يعني لا يمكن تحب تسمع شيء إلا ربنا بيحبه، لا يمكن تحب تسمع شيء. تجد نفسك مثلا اللي بيقعد يسمع الحاجات اللي هي بتبعدك عن الله عز وجل، يبقى هو ده سمع الذي يسمع به أدوات الله يعني، وبصر الذي يبصر به. حتى لما تقع عينك على حاجة لا يحبها ربي تصرفها على طول، تستغفل توبي. ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، لن تسير خطاك إلا خطى طاعة. مش ممكن أبدا هنسير إلا خطى طاعة. تجد كل أعمالك وكل أحوالك طرحة فيه تلاقيك في طاعة، كل خطاك طاعة. ما تجد نفسك أبدا تطوعك نفسك على إنك تروحي معصية أو مكان يعصى فيه الله عز وجل. وإن سألني لأعطينا حبيبتي أنت مجابة الدعوة يا ولية الرحمن، أنت من الله مجعلنا منهم. ولين استعاذ بي لا أعيدنا لنا، لو استعذت بالله أعوذ بالله من كذا أو لا أعاذك ربي ذلك. وقيل ومن هم أفضل الأولياء؟ قيل أفضل الأولياء، أفضل أولياء ربي من الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولو العزم من الرسل اللي ذكرهم ربي في كتابه الكريم، وأفضل كل عزم من الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وجعله ربي الفارق بين أوليائه وبين أعدائه. فلا يكون وليا لله إلا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعه ظاهرا يعني اتبع سنته حتى يكون ولي من أولياء ربي، واتبعه ظاهرا وباطنا. ومن ادعى محبة الله وولاية الله وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. بل يعني واحدة مرة جت لي في المسجد قالت لي أنا أؤمن بالله عز وجل لكن لا تؤمن ب، والله يا بناتي أقسم ربي وكأن على وجهها باين على وشها يا ربي غضب أعوذ بالله. فلا ولاية إلا كنت تحب الله تتبعيه وتتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يتبعه، لما بعض الناس قال يعني ده مش من السنة، ايه يعني السنة؟ من لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله. من خالف رسول، دلوقتي الناس بيطلع في الموضة بيسموه الموضة، ها الموضة دي كلها مخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من اتبع هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أولياء الله؟ من أراد ولاية الله فليعرف سنة رسول الله. يحضنكم الله. أي اختبار؟ اختبار هذه أي اختبار؟ ولذلك هنا اتباع من فليس من أولياء، لم يتبعوا ليس من أولياء لا، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان، كما قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما جاء في سورة آل عمران. فبين لنا في هذه الآية أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه. تتبع الرسول تبحث عن سنته، تيجي تاكل بيدك الشمال تفتكر بعض الناس بتتباهى ان هي تقعد عارفه الكتير تمسك مش عارفه ايه المعلقه الشكر بالشمال، ولو مسكتها باليمين تبقى بلدي مش راقيه يعني كده، وبعدين تمسك جديد وتحط يعني تظن ان ذلك من الايه؟ التمادي من الرقي. والرقي في اتباع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس سبحان الله من يظن في نفسه او في غيره انه من اولياء الله، يظن في نفسه كده من أولياء الله، ولا حد يعرف أبدا هو كان من أولياء الله ولا من ليس من أولياء الله، وهو في حقيقة الأمر ليس من أوليائه. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباءه كما قال في كتابه، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم كما جاء في كتاب ربي. وكذلك العرب يدعون أنهم أهل الله لمكة يعني سكنهم ومغورتهم البيت، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. إن أولياءه لمن؟ إلى المتقون، هم بيصدوا كانوا عن سبيل الله. وكذلك الملاحدة اللي بيؤمنوا بوحدة الوجود أو إن الله حال في خلق، يقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى حال في كذا أو روح كذا أو حاجات كده يعني خرافات ومزعبرات، وأنه لا فرق بين الرب والعبد يعني عقول خاربة. وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل، تعطيل صفات ربي أسمائه والعداوة لله. فليس كل من ادعى الولاية وتظاهر بها يعتبر وليا لله، فأوليائه المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات المجانبون للكبائر والمحرمات. ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم فقد يأتي بما يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف. بعض الناس في بعض الفئات كذا تقول لك احنا عندنا ولاية من الله فتسقط عنا التكاليف، بعض الناس بتظن كذا تخريف كده يعني تقول لك ايه احنا بقينا اولياء الله عز وجل فتسقط عنا التكاليف. يوم يسقط عنهم ايه؟ الصلاه، ما يصلوش عشانهم خلاص بقوا عندهم ايه؟ واسطه يعني ولايه بقى او نحو ذلك. مسالك اهل الطرق واهل الزيغ واهل الضلال، فهو في الحقيقه ولايه للشيطان وليس من اهل ولايه الله عز وجل في شيء. فاهل ولايه لهم من صالحت اعمالهم بطاعته وازدانت اوقاتهم بعبادته. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زي لما أتكلم هنا في الولاية في كتاب اللي هي في عبد العزيز بن ناصر الجليل في ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، قال باسم الولاية من الولي هنا كما ذكرنا في آيات الله كثيرة في القرآن. قال الولي في القرآن ذكر 15 مرة، أما المولى فقد ورد في القرآن في 12 مرة في آيات ربي سبحانه وتعالى. والمعنى اللغوي لكلمة الولي هو القرب، الرب ولي لله يعني إيه؟ الولي القرب والذنوب. يقال تباعد بعد ما ولى، وكل ما مما يليك أي ما يقاربك، كل مما يليك يعني إيه؟ والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، والمولى قيل والمعتق والمعتق والناصر وابن العم والجار والصديق والتابع، والولي المولى والولي الصاهر، كل من ولى أمر أحد فهو ولي. أما معناها في حق الله عز وجل، أما في حق الله عز وجل، يقول ابن جرير في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يعني نصرهم ظهرهم. لما تشوفي كلمة يبقى في مسألة كلمة مين؟ تلاقيك مثلا في أمر مثلا مغلوب على أمر فيه تقولي ولي يا الله، أنا ولي الله، أنا ولي الله. يقول في ذلك في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يعني نصرهم وظهرهم، يتولاهم بعونه وبتوفيقه فيخرجهم من الظلمات إلى النور كما جاء في سورة البقرة. ويعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يعني لما يتولاك ربي تجد نفسك تميتي تقبل على الطاعة، يخرجك من ظلمات اللي هي الكفر إلى نور الإيمان. وقوله في كتابه الكريم: وكفى بالله وليا وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا، يعني يتولى أمركم، يحرسكم من أعدائكم، وكل ذلك من ولاية ربي. وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. يقول تعالى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد المشركين من عبدة الأوثان، إن ولي ونصيري هو من؟ وظهيري هو ربي سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن بالحق، وهو يتولى من صالح عمله، يتولى بالحفظ والتأييد والنصر وكذا. وقال الزجاج في ذلك: الولي هو فعيل من الموالاة، والولي هو الناصر. لما تقولي ولي ما تيجي تتغالي، يعني حد يعتدي عليك تقولي ولي الله، يعني ناصري هو من؟ سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من ظلمات الى النور، يتولى نصرته وارشاده، كما يتولى ذلك من الصبي ولي هو يتولى يوم الحساب ثوابه وجزاؤه، الذي يتولى يوم الحساب ثوابك وجوابك. اما المولى فنعم المولى ونعم النصير. يعني يقول لك ايه؟ يقول ابن جرير في تفسير قولي: انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت ولينا بنصرتك دون من عاداك وكفر بك، لان مؤمنون بك ومطيعون لك يا ربي، فلا تنصر الا من؟ الا المؤمن. وقيل ايضا في حق ربي سبحانه وتعالى: الله جل شانه مولى الخلق اجمعين، كما ذكرنا ولايه عامه ولايه ايه؟ خاصه. طيب، لما عرفت ان ربي هو الولي للمؤمن، وعايزه كمان نعرف ان هي صفات الولايه، الولي صفات الولي، اسال ربي ان يتصل بنا، عسى الله ان يؤدبنا ويعلمنا كيف نكون اولياء لله سبحانه وتعالى. ما هي اثار الايمان باسم الولي والمولى؟ اول حاجه، قيل لما كان من معاني المولى المعنى الذي يدخل فيه الكافر والمؤمن بمعنى انه سيد المخلوقات ومالك مع ربي سبحانه وتعالى، يبقى افراد وحده بايه؟ بالعباده. يبقى تفريد، ما دام هو ولينا اللي بيتولانا في رزقنا في كل شيء، يبقى نفرده بقى وحده ايه؟ يبقى الولايه تستوجب ان ما فيش عباده الا لمن؟ لا خوف ولا رجاء ولا اخبات ولا ذل ولا انكسار ولا كل هذه الاشياء الا لمن؟ لله وحده. واما ثانيها، اذا كان هو الولي فعرفت ان ربنا وليك وانت مؤمنه، فتكون اما ولايه المحبه والتوفيق هي ولايه للمؤمن، فهي تكون بالمؤمنين المتقين. وبهذا المعنى تثمر في قلوب اولياء ربنا طمانينه، لما تكوني انت متوليه بالطاعه مش هتخافي، لان اللي بيتولى امرك هو مين؟ وليك. فنثمر في قلبك، في اولياء ربي، في قلوب اولياء ربي سبحانه وتعالى طمانينه وثقة شديدة بنصر ربي سبحانه وتعالى، وثقة شديدة بكفاية ربي سبحانه وتعالى، وثقة شديدة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يثمر هذا الاسم أيضا السعي لنيل الولاية. مش الولاية أن تبقى عند أعلى كده في معطول عليك تربوش أخضر ولا عمة خضرة ولا تقولي أصل دي ولا واحد قاعد كده وحاطط معرفش إيه وقوله ده من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يمكن يكون مبارز بالمعصية. السعي لنيل الولاية لله عز وجل والاتصال في صفات أولياء المتقين، وذلك السعي لا يكون إلا بتحقيق العبودية لله الواحد الأحد وبتقوى ربي سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما من يوصفون باولياء الله وهم ابعد ما يكون عن التوحيد، بعض الناس بتوصف ان ايه ده من اولياء الله، وتلاقي واحد عاصي ده من اولياء الله، ده بيمشي على الميه، ده بيطير في الهواء، كل الكلام ده ايه؟ ده غير صحيح، وهذا دجل ليس من اولياء الله طالما ان هو ما لا ياتي بطاعه الله سبحانه وتعالى. اما الرابعه من اثر هذا الاسم، الايمان بهذه اسماء الولي والمولى، يثمر في قلب المؤمن احبه محبه لاولياء الله. من هم اولياء الله؟ بتشوفين الذين امنوا وكانوا يتقون، تحسي ان انت يثمر في قلبك محبه لكل تقي وكل مقبل على الله سبحانه وتعالى، ويتولهم بنصرته والتبرؤ من اعداء الله. وهذا يقتضي عقيده التوحيد القائمه على الولاء والايه؟ والبراء. هذا في ما يثمر هذا الاسم اللي هي اسم الله سبحانه وتعالى اللي هو الولي والمولى. الصفه التي يدل عليها هذا الاسم هي ايه؟ لا الولايه، الصفه الولايه، الاسم الولي المولى، اما اللي هي الاسم، اما الصفه فهي الولايه. في نقطه مهمه جدا تفهم بها هذا الاسم يا جماعه، وهي من هم اولياء الله؟ يعني جمعت من اكثر من مصدر، ها من أولياء الله عز وجل؟ إننا زي ما قلت كده نبتدي نستجلب ولاية ربي سبحانه وتعالى أن يتولانا ربي بفضله ورحمته. من هم أولياء الله؟ قيل أولا أولياء الله بكل وضوح واختصار أهل الإيمان والتقوى الذين يراقبون الله في جميع شؤونهم، ما تفعل شيء إلا وانت بتراقب ربي فيه، فيلتزمون الأمر ويجتنبون نواهيه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في تفسيرها: يخبر تعالى أن أولياءهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فصل نقول في ذلك، فكل من كان تقيا كان وليا، كل من كان تقيا كان وليا، أنه لا خوف عليه، فما يستخذون أهوال القيامة ولا يحزنون على ما رأوا في الدنيا. يعني هم خارجين من الدنيا مش يخافوا على الجاي ولا يخافوا على اللي هم يتركوه ولا يحزنوا عليه. يقول عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف، شوفي بناتي ماذا فسروا هؤلاء، قالوا: قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا لما تشوفيها كده فكر بالله عز وجل، هم دون أولياء الله. ورد ذلك في حديث المرفوع، وقال عن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهمت الأول الذين إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس ما تشوفيهم فكر بالشياطين كده، لكن دول أخلاقهم، سمتهم، لبسهم، طاعتهم لله عز وجل، أحوالهم، إقبالهم على الله عز وجل، لما تفتكريهم تفتكر الله عز وجل، يذكروك بالله. إذا رؤوا ذكر الله. فريق تاني إذا رؤوا وبعد ما سلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يقبضهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أموال وأنساب ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية في الحديث كما صحه الألباني، كما قرأ بعدين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا متحبين في الله يا رب العالمين. من هم أولياء الله يا أحبائي؟ قيل: الولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وتقواه، كل ما كنت إيمانك أقوى وتقوى والتقوى في قلبك أكثر، كل ما كانت الولاية أقوى، كل ما كنت عند الله أقرب. فكل مؤمن له نصيب من الولاية ومحبة وقرب من الله عز وجل، ولكن هذا النصيب قيل يتفاوت بحسب الأعمال الصالحة البدنية والقلبية التي تقرب العبد من الله وعبد من الله. وعليه يمكن تقسيم درجات الولاية كما قيل في ذلك إلى درجات: أولها درجات الظالم لنفسه وهو المؤمن عاصي، فيه من الإيمان مؤمن عاصي، فهذا له من الولاية بقدر إيمانه وأعماله الصالحة. وأما الثاني مقتصد وهو المؤمن الذي يحافظ على أمر الله ويجتنب معصية الله، ولكنه لا يجتهد في أداء النوافل، وهذا أعلى في درجة الولاية من السابق. وأما الثالث سابق بالخيرات، اللهم اجعلني وإياكم منه، وهو الذي يأتي بالنوافل مع الفرائض ويبلغ بالعبادات القلبية لله عز وجل مبالغ عالية، مخبت، خاشع، خايف، يرضو، قلبه متوكل، راضي، شاكر، حامد ربي سبحانه وتعالى، يبلغ مبالغ عالية في هذا في الدرجات الولاية العالية، اللهم اجعلنا منه. ثم إن النبوة هي أعلى درجات الولاية كما قيل في ذلك أيضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: الناس على ثلاث درجات: ظالم نفسي، مقتصد ومقتصد، وسابق في الخيرات. فالظالم نفسي العاصي بترك أمور أو فعل محظور، وأما المقتصد مؤدي للواجبات وتارك المحرمات، أما السابق المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب وتارك المحرم والمكروه. هو هكذا تفسير أو رأي الشيخ الزنجاني. وإن كان كل من المقتصد والصادق قد يكون له دروس تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إما بحسنات الناحية وإما بالمصائب المكفرة. تيجي لك المصائب المكفرة عشان تكفر عنك إيه؟ ذنوبك. تيجي مصيبة، نسأل الله العفو والعافية، يجي بلاء في حياتك كبير جدا، تحزني حزن شديد وأنت لا تدري أنه لا ينجيك إلا هذا البلاء الذي جالك. سبحان ربي، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. تابع تابع منهم أولياء ربي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الحديث الذي تقدركم معالي الولية فقد برزني بالمحاربة خلي بالكم وما تقرب إلي مثل أداء ما اخترطت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببتم كنت سمعوا لنا نسمع الوصل الذي يرسل به ويد التي يبطش بها الحديث الذي احنا ذكرناه في رواه البخاري. أما الظالم نفسه من أهل الإيمان فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه يعني كل مؤمن عن ولاية إلا إن الولاية اللي عنده بقدر إيه؟ بقدر إيمانه. يقول شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الفتاوي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن لم يكن كذلك فليس بولي الله وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان في شيء من الولاية. انتهى قول ابن عثيمين رحمة الله عليه. ثالثا الولاية ليست حكرة على حد. ممكن يكون إنسان ماشي في الشارع بسيط جدا جدا جدا لا تنظر إليه بعين وهو ولي من أولياء الرسول الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. الولاية ليست حكرا على أحد وليست علامة مميزة لطبقة معينة من الناس ولا تنال بالوراثة ولا بالأوسمة ولا بكذا بل هي رتبة ربانية اللهم ارزقني وإياكم بإياها. تبدأ بالقلب إصلاح القلب اللهم اصلح قلبي وقلوبكم وكل من نحب. تبدأ بالقلب محبة لله وتعظيما لله عز وجل وتترجم إلى واقع عملي فيكسب صاحبه حب الله تعالى ولاية الله يزداد حبا لله فيحب ربي عز وجل فيكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رابعا من هم أولياء الله عز وجل. الولاية لا تبيح لصاحبها فعل المحرمات ولا ترك الواجبات بل إن فعل ذلك فهو دليل على نقص الولاية وكذلك لا تبيح لأحد أن يتوجه إلى من يسمون بالأولياء وقد لا يكونون مستحقين. بعض الناس يقول تعالوا نمسح في الشخص ده بأن من أولياء الله الذين لا لا لا مين أدرك إحنا لا ندري من هو الولي الذي يستحق ذلك. هذا كله من الغلو الذي نهى عنه ربي سبحانه وتعالى ومن أعظم أسباب الوقوع فين في الشرك لأننا لا ندري من الولي. الولي التقي الولي المؤمن التقي أي مؤمن تقي ولي بقدر أعماله تكون ولايته لله سبحانه وتعالى. وقد يتعدى بعض الناس هذا الحد فقع في شرك أكبر بسبب فهم خاطئ الولاية ومنزلة الأولياء فتراهم يدعون من دون الله ويذبحون له ويقول لك إيه طرح فين ده هنا في الحتة بتاعنا كده كان ولي من أولياء الله عز وجل اتدفن في الحتة دي وإحنا بنلف حوالين البيت حوالين قبره وبنذبح له كده فيدخل في إيه في شرك بسبب هذا الأمر. خامسا أما إطلاق أصحاب الله على الأولياء فلا نعلم ما يدل على صحة هذه التسمية ما تقولش دول أصحاب الله لا ما نقيل في ذلك. وأفضل أولياء ربي كما ذكرنا الرسل والأنبياء ثم الأمثل بالأمثل كما ذكر ولذلك قيل ولا نعلم أنه ورد إطلاق اسم أصحاب الله على أحد منهم وإنما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية أهل القرآن أهل الله. شوفي بقى الفضل والنعمة بس إذا كنا من أهله بجد ومن صحبة أهل القرآن بحق. ولذلك فعلى أحد وهنا يقول بل ورد إطلاق اسم أصحاب الله على أحد منهم إنما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم تسمية أهل القرآن بأهل الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن حي على الصلاة وقد نكملها في مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.